ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. الحديث من ذلك يعني من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الله جل وعلا. أورد أولا الآيات الدالة على الصفات الباري جل وعلا، ثم أتبعها بالأحاديث الصحيحة الدالة على إثبات صفات لله جل وعلا دل عليها الكتاب العزيز أو لم ترد في الكتاب العزيز، وإنما وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوارد في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة يجب على المسلم الإيمان بها وتصديقها. فلا أحد أعلم من الله بالله جل وعلا، ولا أحد من الخلق أعلم بصفات الله من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله وهو يتكلم بما جاءه عن الله تبارك وتعالى، وهو كما قال الله جل وعلا عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجب على المسلم الإيمان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون محققا لشهادة أن محمد رسول الله حتى يصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، فهو المشرع عن الله. وقد قال الله جل وعلا عنه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وعليه الصلاة والسلام ما يتقول على الله، فهو رسول الله، لكن الله جل وعلا يبين للعباد أنه لو على فرض المحال لو وجد ما تركه الله جل وعلا يتقول عليه. فصفات الباري جل وعلا تثبت بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، ولا تثبت بالاجتهاد ولا بالاستحسان ولا بقول الجمهور، لا، بالكتاب والسنة فقط. وهذا الحديث قال بعض العلماء إنه من الأحاديث المتواترة، وهو الذي يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهو من الأحاديث المستفيضة المشهورة بين الصحابة رضي الله عنهم ثم عند التابعين فمن بعدهم. وهذا فيه إثبات صفات لله جل وعلا، منها ما هو ثابت بالكتاب العزيز، ومنها ما ثبوته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي هذا، ما يطلب يقال نريد دليل من الكتاب ما نقبل السنة، اللي ما يقبل السنة كافر، ما دام سنة صحيحة يعني علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها فما يسع أحد أن يردها، من يردها فقد كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كفر برسول الله كفر بالله. واليهود والنصارى يزعمون أنهم مؤمنون بالله لكنهم كفار بمحمد صلى الله عليه وسلم، فما ينفعهم إيمانهم بالله لو وجد بدون أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يقول الله جل وعلا له، قل للأمة قاطبة، قل للثقلين، قل للجن والإنس، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. سد الله جل وعلا كل طريق موصل إليه إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول ينزل ربنا، ينزل ربنا، أولا فيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا، لأن النزول يكون من أعلى، ينزل ربنا، وهذا صريح، ما يقال ينزل أمره، تنزل رحمته، تنزل ملائكته، ما يستقيم أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وسماء الدنيا هي السماء الأولى التي نراها القريبة من الأرض، كل ليلة، كل ليلة، مو خاص في ليالي دون ليالي، لا، ينزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته كل ليلة. والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس، مبدأ الليل متفق عليه معروف، من غروب الشمس ما في خلاف، مبدأ الليل من غروب الشمس. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، والله جل وعلا يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل غروب الشمس، فأول الليل لا خلاف فيه أنه من غروب الشمس، وآخره قال بعض العلماء طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر يطلع النهار، وقال بعضهم بطلوع الشمس. كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، الليل ثلاثة أقسام، ثلث الأول، الثلث الثاني، الثلث الثالث، وهو الثلث الأخير، يقسم من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر مثلا تسع ساعات، الثلاث الساعات الأولى الثلث الأول، الثلاث الثانية الثلث الأوسط، الثلاث الأخيرة ثلث الليل الآخر، وحسب طول الليل وقصره، إنه يتفاوت، ليالي الشتاء ليست كليالي الصيف، حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا لفظ صريح وواضح وجلي، يعرفه كل عربي يعرف اللغة العربية، ولا إشكال في هذا، فقد نطق به المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فلا مجال للشك في هذا. ومن شك في هذا فالشك في دينه وفي اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا كلام صريح واضح غير محتمل لأي تأويل إلا من حاد عن الصراط المستقيم. ينزل ربنا جل وعلا فيقول، إثبات القول لله تبارك وتعالى، يقول من الذي يقول هذا القول؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرف الخلق بربه، فيقول من يدعوني فأستجيب له، واقع في جواب الشرط، من يدعوني فأستجيب، منصوبة تشويق، الرب الكريم الجواد جل وعلا يقول من يدعوني فأستجيب له، تشويق وتحريض للعباد لدعاء الله جل وعلا في هذا الوقت. والله جل وعلا أصدق القائلين، فهو يقول من يدعوني فأستجيب، ما يمكن أن لا يستجيب تبارك وتعالى. لو أن شخص من الخلق قال لك مثلا تعال إلي قبل الفجر بساعة، وقت فيه صعوبة، فذهبت إليه، إذا كان عنده شيء من المروءة هل يليق أن يختفي عنك أو لا يجيبك وقد قال لك تعال إلي؟ المخلوق ما يمكن يختفي عنك وقال لك تعال لمي قبل الفجر بساعة، والله جل وعلا أكرم الأكرمين وأصدق القائلين، ما يمكن أن يقول لك هذا القول إلا وهو سيحققه إن لم يكن هناك خلل من قبلك. انتبه، لأنه أحيانا يكون الخلل من قبل الداعي لا من قبل المدعو، فالمدعو جل وعلا لا يخلف، وإنما الداعي قد يكون فيه خلل. الداعي قد يدعو بإثم فلا يستجيب الله له، قد يدعو بقطيعة رحم فلا يستجيب الله له، قد يدعو دعاء يتعدى فيه، والله جل وعلا لا يحب المعتدين. قد يدعو بدعاء وهو متلبس بالحرام، يأكل حرام ويلبس حرام، ما يستجيب الله له. لكن إذا سلم من الموانع التي في نفسه فليثق بأن الله يستجيب له. إذا أصابه اليأس بأن الله لا يستجيب له، لا يستجيب له حينئذ. استجاب لأحدكم ما لم يعجل، قالوا يا رسول الله كيف يعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، فيترك الدعاء، فعند ذلك لا يستجيب الله له، لأن الخلل جاء من قبله. يعقوب عليه السلام لما قال له بنوه إخوة يوسف يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، اعترفوا بخطئهم نحو يوسف عليه الصلاة والسلام، ورد أنه أخر دعاءه لهم في وقت السحر لأنه أحرى في الإجابة. من يدعوني، إذا دعوت الله جل وعلا في هذا الوقت استجاب الله لك بوعده الصادق. من يسألني، إذا سألت الله جل وعلا شيئا من الأمور أعطاك الله إياه. إذا استغفرت ربك لذنبك غفر الله لك، شرط التوبة الصادقة. هذا الحديث من الأحاديث الدالة على صفة النزول وغيرها من الصفات الواردة في ثناياه كالقول واستجابة الدعاء والجود والكرم وغفران الذنوب وإعطاء مسؤول وغير ذلك، لكن المؤلف رحمه الله تعالى أورده استدلالا به على إثبات صفة النزول. ثم اعلم أخي، حذاري حذاري أن يخطر على بالك أن نزول الله جل وعلا كنزول زيد أو عمرو، ولهذا من توقعوا في التشبيه وقعوا في التشبيه أول ثم وقعوا في التعطيل ثاني، تصوروا التشبيه ثم نفوا. والمؤمن ما يخطر على باله التشبيه، ليس كمثله شيء، لا تظن أن الله جل وعلا ينزل في السماء الدنيا فتكون السماء الدنيا ظرف له وتكون السماوات الأخرى فوقه تعالى وتقدس، لا، فلا يخطر على بالك أن نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا كأي ذات من الذوات تكون عالية ثم تنزل، لا، هذا لا يخطر على بالك، هذا ضلال. افهم معنى كلمة ينزل ربنا وقل سمعنا وعلمنا فآمنا وصدقنا. كيف ينزل؟ لا، هذا ما هو إلينا، ما سأل عنه الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما سألوه، ما قالوا يا رسول الله كيف ينزل، ما قالوا يا رسول الله ثلث الليل الآخر في مكة غير ثلث الليل الآخر في الشام ومصر وأقاصي آسيا وأقاصي إفريقيا، قد يكون ثلث الليل الآخر في مكة مثلا نهار وشمس في بعض الأقطار، وثلث الليل الآخر في أقاصي الدنيا قد يكون في مكة شمس ونهار، لا، هذا ما هو إلينا، نحن نؤمن ونصدق بأن ربنا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فينادي ويقول. ما الذي علينا؟ علينا الإيمان والتصديق والتعرض لنفحات الله جل وعلا، ما علينا نورد الإشكالات. الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال هذا القول وهو الذي لا ينطق عن الهوى وربه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، لو كان خطأ لقال له أخطأت ارجع، فالله جل وعلا لا يقر على الخطأ. لما جاءه رجل قال يا رسول الله أرأيت إن أنا تقدمت للجهاد في سبيل الله فقاتلت فقتلت أيغفر لي كل ذنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم ذهب الرجل فناداه ماذا قلت؟ فعاد عليه القول فقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. استدرك عليه الصلاة والسلام إلا الدين، لأن الدين من حقوق العباد فلا بد من سداده، أو أن الله جل وعلا يتفضل على عبده فيتحمله عنه، لكن هذا دلالة على عظم حق العبد على العبد. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا القول وهو عالم، لأنه هو أعلم الخلق على الإطلاق، ما يقال يخفى عليه كذا يخفى عليه كذا، لا، لأنه يتكلم عن ربه تبارك وتعالى، ما هو يتكلم من علم من عنده فقط يزيد وينقص يجهل، لا، ما يقر على الشيء الخطأ أبدا. وأهل الأهواء يحرفون، ماذا يقولون؟ يقولون النزول ما يليق بالله، يا أغبياء، الله جل وعلا يقول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، يقول الرسول ينزل ربنا، نقول لا، النزول ما يليق بالله، وين العقل وين الإدراك الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النزول لا يليق بالله. ليه؟ لأنه إذا نزل خلا منه كذا، وكان السماء ظرف له، وكان كذا وكان كذا. يقول هذا من أفكاركم الخبيثة، لأن عندكم تشبيه، شبهتم الله بخلقه فصورتم أن نزول الله جل وعلا مثل نزول زيد أو عمرو من مكان عالي إلى مكان نازل، وهذا هو الجهل، هذا تشبيه. ثم لزم من هذا التشبيه التعطيل، قلت لا لا لا ما ينزل. الرسول يقول ينزل ربنا، نقول لا ما ينزل. طيب ليه ما ينزل؟ قال لأن هذا معناه يخلو منه كذا إلى كذا. إذن ما معنى قال الرسول ينزل ربنا؟ يقول نعم ينزل أمره، وأمر الله جل وعلا ما ينزل إلا ثلث الليل الآخر، وسائر الساعات ما ينزل لربنا أمر جل وعلا، تنزل رحمته، يقولون تنزل رحمته، تنزل رحمته إلى سماء الدنيا، وش نستفيد حنا؟ نبي الرحمة تنزل عندنا حنا، الرحمة رحمة الله جل وعلا باستمرار تنزل على العباد، وتنزل رحمته إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ثم تصعد. ماذا استفاد العباد من هذا؟ إذا نزلت رحمة الله إلى سماء الدنيا وارتفعت بعد هذا وما تعدت. يقول بعضهم لا، ما أمره ولا رحمته، ينزل ملك من ملائكته إلى سماء الدنيا. نقول الملك من الملائكة يقول من يدعوني فأستجيب له، جعل نفسه رب، جعل نفسه إله، وحاشاهم أن يكونوا كذلك الملائكة عليهم الصلاة والسلام، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملك ينزل إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني، صار إله. من يسألني، نسأل الملك، لا هذا الكفر. إذا سألنا الملك وعرضنا عن سؤال الله جل وعلا فذلك الكفر بالله، وإنما الذي يستحق أن يسأل هو ربنا جل وعلا. وهذا الإسناد إلى الله جل وعلا فهو حق، ولكن ما يجوز للمسلم أن يتصور هذا مثل ما يتصور الخلق، لأنه إذا تصور هذا فقد شبه، ثم يتطور به التشبيه هذا إلى التعطيل فينفي، مثل ما وقع الضلال في هذا، شبهوا ثم عطلوا. يعني ما عطلوا إلا بعدما وقعوا في التشبيه، فرأوا أن التشبيه غير لائق بالله فعطلوا. والإيمان بهذا الحديث الصحيح يجعل العبد يتوجه إلى الله جل وعلا في هذه الساعات التي هي ثلث الليل الآخر، ويحرص عليها، ومن المناسبة الطيبة أننا في هذا الحديث بدون أن نقصد ذلك في أول يوم من أيام رمضان المبارك الذي يشرع للمسلم دائما وأبدا، وخاصة في ليالي رمضان، أن يتعرض لنفحات الله جل وعلا في آخر الليل في السحر وقبل السحر في ثلث الليل الآخر يسأل. فإذا سأل مؤمنا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فليجزم بالإجابة، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ما لم يكن هناك مانع من الشخص. على المرء أن يحذر الموانع التي تكون منه. ومن من ألفاظ العموم، من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، وهو جل وعلا يعطي العطاء الجزيل. فقد يكون المرء كافرا فيسأل الله جل وعلا الهداية فيعطيه إياها، وقد يكون المرء فاسقا فاجرا فيندم ويسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق فيعطاها، وقد يكون المرء مريضا فيسأل الله العفو والعافية، يكون المرء فقيرا فيسأل الله جل وعلا الغنى فيعطيه إياه. وعلى العبد أن يوقن بالإجابة، وليعلم أن الإجابة على ثلاثة أنواع، ما هو إذا سأل مثلا الولد أو سأل الغنى ما حصل له ولد أو ما حصل له غنى قال ما استجيب لي، لا، عليه أن يثق بالإجابة، والإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه: إما أن يعجل الله للعبد دعوته، يعطيه سؤاله، يكون مريض فيسأل الله جل وعلا العافية فيعافى، يسأل الله أمرا من أمور الدنيا أو الآخرة فيعطيه إياه، هذا نوع. النوع الثاني أن يدخر الله جل وعلا لعبده في الدار الآخرة ما هو خير له مما سأل، كأن يكون سأل الولد قال رب ارزقني ولد مثلا، الله جل وعلا أنه يعلم إن أعطاه الولد افتتن به وأشغله عن طاعة الله وتضرر بهذا فلا يعطيه الولد، فيعطيه ما هو خير له في الدار الآخرة. هذا نوع من أنواع الإجابة، لأن الله جل وعلا أعلم بمصالح عباده، فقد يسأل العبد شيئا ظاهره أنه يصلح له فإذا به يضره فلا يعطيه الله جل وعلا ذلك، وإنما يدخل له في الدار الآخرة ما هو خير له مما سأل، هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يدفع الله عنه من السوء ما هو خير له مما سأل، كأن يسأل الله مثلا الولد أو يسأل الله المال فلا يعطيه جل وعلا الولد ولا يعطيه المال، وإنما يدفع عنه من السوء المقدر عليه ما هو خير له من هذا الذي سأله، يدفع عنه من الشرور ما الله به عليم وهو لا يدري. فبهذا الدعاء حصل له من الله جل وعلا دفع هذا الشر. الإجابة على ثلاثة أنواع: إما أن يعجل الله للعبد دعوته، وإما أن يعطيه يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما سأل، وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما سأله. قال الصحابة رضي الله عنهم: إذا نكثر، ما دام أن كل دعاء مستجاب ولا بد أن يكون بواحد من هذه الثلاثة، ما بقي إلا أن نكثر نحن. قال: الله أكثر، كلما أكثرتم الدعاء أكثر الله الإجابة، لأنه جل وعلا لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما يحتاج إلى تجميع مواد وأشياء وكذا إلى آخره، يقول للشيء كن فيكون كما أراده جل وعلا. فهذا الحديث فيه دلالة صريحة على ما ورد فيه ينزل ربنا، واحذر التكييف والتشبيه والتمثيل. الإيمان بهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليك أيها العبد التعرض لنفحات الله بعد الإيمان، أن تغتنم فرصة ثلث الليل الآخر فتسأل الله جل وعلا ما أحببت من خير الدنيا والآخرة. أقرأ. قوله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الكلام على هذا الحديث من وجهين. الكلام على هذا الحديث، نص الحديث من جهتين. الجهة الأول صحة الحديث، متنه سنده. الجهة الثانية معنى الحديث. نعم. الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه، متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، لأن كلام الله القرآن نزل من الله جل وعلا ليس من الكتب المصنفة، فأصح الكتب المصنفة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمة الله عليهما. نعم. ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار أن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع. تفيد القطع يعني يقطع ويجزم بصحتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها حقا، ما فيه مجال للشك، لأنها أعلى الأحاديث منزلة هو الحديث المتواتر. وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. العاقل ما ينكر ولا يجحد ولا يتأول، إنه صريح واضح. نعم. الثانية ما يعني النظرة الثانية من حيث المعنى. نعم. ما يفيده هذا الحديث، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخره. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. فهذا النزول صفة لله جل وعلا، صفة، وهو من صفات الفعلية لا من الصفات الذاتية. عندنا الصفات صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات ذاتية ما تنفك عن ذات الباري جل وعلا، مثل العلم. العلم يكون ساعة عنده علم وساعة ما عنده علم تعالى وتقدس؟ لا، صفة ثابتة. سمع، البصر، الإرادة، هذه تسمى صفات ذاتية يعني ملازمة لذات الباري جل وعلا. الأخرى صفات فعلية كالنزول وكالاستواء على العرش وكالسخط وكالرضا، هذه صفات فعلية يعني ما هي مستمرة، هي ثابتة لله جل وعلا، لكن ليس دائما كل الوقت في نزول تبارك وتعالى، ولا كل الوقت في استواء مثلا، ولا كل الوقت في سخط تعالى، ولا في كل الوقت في رضا، فهو يرضى ويسخط جل وعلا. نعم. فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج. كذلك دنوه جل وعلا عشية عرفة يدنو إلى الحجاج فيباهي بهم ملائكته عشية عرفة. نعم. وأنه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. هذا بالنسبة للخلق. بالنسبة للذوات الأخرى إذا كان في مكان خلى منه المكان الآخر، إذا كان في السماء السابعة خلت منه السماء الدنيا، إذا كان في السماء الدنيا خلت منه السماء السابعة، إذا كان في الأرض خلت منه السماء، إذا كان في السماء خلت منه الأرض. مثل عيسى عليه الصلاة والسلام كان في الأرض والسماء خالية منه، ثم رفعه الله جل وعلا إلى السماء فكان في السماء والأرض خالية منه، وجميع الذوات سوى ذات الباري جل وعلا فلا تقاس بالمخلوقات. ما يقال مثلا إذا كان في السماء الدنيا خلى منه العرش، إذا كان في العرش خلى منه كذا، هذا بالنسبة للمخلوق. وأما استواء الله ونزول الله وصعود الله وغير ذلك من الألفاظ الواردة في حق الله جل وعلا فيؤمن بها ويعتقد معناها ويبتعد المرء عن التشبيه، لا يخطر على باله أنه مثل النزول المخلوق. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء. على الكيفية التي يشاء هو يعلمها، أما نحن فلا نعلم الكيفية. على الكيفية التي يشاءها ويريدها جل وعلا. فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة ويقفون عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون. لا يكيفون يقول الكيفية كذا، ولا يمثلون يقول مثل كذا، لا. ولا ينفون ينكرون الشيء، ولا يعطلون ينكرونه ويجحدونه، لا، بل يؤمنون بما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى، ويؤمنون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل، يتعرضون في آخر الليل إلى الله جل وعلا فيعطون سؤلهم، لأنهم يصدقون بهذا فيعاملهم الله جل وعلا بما في نفوسهم من الإيمان والتصديق ويعطيهم مطلبهم.